ما شاء الله. الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات كل مرة بسفرة، يعني ما كرر 2 بسفرة واحدة. تكرر يعني تخرج من مكة، تخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، أي نعم، هذا غير مشروع. حتى بعض أهل العلم قالوا ليس على أهل مكة عمرة، لكن لو أراد المكي أن يعتمر يخرج إلى أدنى الحلة ويخرج إلى الجهران أو يخرج إلى عرفة ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم. يحرم من أبي أرحلي ما دام رجع، كيف؟ إذا جاء للمدينة ليس بقصد تكرار العمرة، بقصد تكرار العمرة لا، يأتي للمدينة بقصد الزيارة ثم بعد ذلك يريد أن يرجع يعتمر. نعم. الله أكبر، الله تابع الأذان. نعم يا شيخ. الله ينعم عليك في الدنيا وفي الآخرة. الله ينعم عليك في الدنيا وفي الآخرة. وإياكم. في عندي بنت زوجها راح قاتل في سوريا وترك أطفال صغار 4، هل يجوز أن أطلع من زكاة مالي أنا وأخوانها إليها؟ نعم، ما في بس، ما في بس، ما في بس. نعم. طيب سؤال ثاني سيدي، في عندي بنت، عندي 4 بنات 3 تزوجن وعندي 6 أولاد كل واحد في بيت، ظلت بنت ما تزوجت عمرها حوالي 38 سنة، يجوز لي أن أسجل إلها بيت إذا بعد ما أموت أنا؟ لا لا لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، وإذا يعني الله سبحانه وتعالى أخذ أمانته هي من الورثة. نعم. أخونا قبلك. نعم تعال. عليكم السلام. مرحبا. يلا الإمارات. الحقيقة أكثر من السعودية. أو أنت في السعودية؟ من السعودية الحمد لله. نعم. بالنسبة للعمار يجون من مصر ومن المغرب، دائما لاحظهم يجون على طول المدينة. يصير ميقاتهم من ذي الحليفة، بس ينزلون المطار جدة بعضهم بدون إحرام، ينزلون بدون إحرام يجون للمدينة على طول. يعني اي نعم، يعني مش نية الزيارة، بنية الزيارة. إذا جو للمدينة خلاص ميقاتهم ميقات على المدينة. نعم يا شيخ. قلت امبارح وتكرمت طبعا التحلل من العمرة واحد، خذ لك ماكينة هذه حبوس خالص. ها؟ حبوس خالص. لو مش هيطلع تاني. لا لا هذه تعبد، تعبد ما تبخل على الله بأن يعني أنت أي نعم تفدي في سبيل الله، أي نعم شجار في سبيل الله، أي نعم، يعني إذا كنت تبذل دمك ومالك في سبيل الله ما تبذل شعرك، أي نعم. الله المستعان. خلاص الشيخ ما خلاص. لا خلاص بس بالنسبة لا أبدا يعني. أبدا ما تلقى لك من عندي، ما تلقى لك. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. في يعني أنا ابني عايش معي. نعم. وجي اشترى شقة وأنا دفعت المقدم بتاعها. نعم. وهو طبعا الراتب بتاعه طبعا غير وعياله عايشين مع بعض معانا. نعم. هل الشقة دي بياخذها هو ولا يديها هو واخواته؟ لا يعني ما عدلت بينهم، ما اعطيت كل واحد شقه. لا هي شقه دي بغير الورث الثاني، غير يعني اشتريت الشقه دي دفعت المقدم بتاعها. دفعت المقدم حقه. ايه بيدفع الباقي الاقساط الباقيه. بس هو عايش معايا. هو عايش معك، لازم ان تسوي، اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. يعني ممكن يبقى مع اخواته دي. اي نعم. ما تبقاش خاصه ليه هو. إذا كان هو يدفع، إذا كان هو اندفعت القسط الأول فادفع لإخوانه ما يقابله. هو الحين قال عايش معايا. لا إله إلا الله، عايش معك وما هو عايش معك. المرتب بتاعه على أساس بيدفع. هو على أساس كسبه لك هذا شيء آخر. كسبه بيخش للبيت معايا. يعني حتى لما يدفع الأقساط. طيب خلاصة الكلام علشان ما يصير في مغالطة، كتبت الشقة باسمك ولا باسمه؟ باسمه هو. خلاص باسمه. إذن أعطي إخوانه مثل ما أعطيتهم بالمقدم. نعم. الله يعافيك. كنت بعيش في منزل والدي ولي رحمه الله ومع إخواتي. نعم. إخواتي تزوجوا وصابوا المنزل ده، منزل ده إيجار. نعم. أنا تزوجت في المنزل دوت